الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله. وصلي وسلم على نبي الله مصطفاه واله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فيطيب اللقاء بكم ايها الاخوه والاخوات في تدارس الروض المربع في اللقاء 41، لنختم به باذن الله عز وجل كتاب الجنائز في حمل الميت ودفنه، ثم زيارة المقابر وأحكام التعزية. وين السلك؟ سلام. ما زلنا في أحكام ما يتعلق بالجنائز وتجهيزها، فنذكر بالمقاصد من مقاصد الجنائز. ممكن في التماس او شيء. إن شاء الله يضبط الآن، نمشي وإن شاء الله نمشي سلمة كمان. فنقول أيها الإخوة، ذكرنا أن من مقاصد الجنائز التغسيل، والمقصود منه التنظيف والتطهير كما جاء في الشريعة، وإكرام الميت كإكرام الحي، وعندنا التكفين المقصود منه الستر والتجميل وحسن القدوم على الله عز وجل. وجاء في الحديث: كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه كما في مسلم. أما الصلاة فلا شك أن مقصدها الأساس هو الدعاء والشفاعة، شفاعة للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت على الميت فأخلصوا له الدعاء. وعندنا الآن سنبدأ بالحمل الذي هو نقل الميت، فمقصده نقل الميت من مكان تغسيله وتكفينه ثم الصلاة عليه إلى موضع دفنه. الناس يقول مثواه الأخير، المثواه الأخير، مثواه إلى مثواه الأخير، ليس مثواه الأخير، بل الجنة هي دار المقام، وذلك دار عياذ بالله. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله الاتباع والزيارة، المقصود بها الاتعاظ والدعاء، فهي نفع للزائر من حيث الاتعاظ ونفع للمزور من حيث الدعاء، قال فإن تذكركم الآخرة، وكذلك يستفيد بالدعاء. أما الدفن فإكرام للميت وحفظ له، حفظ لجثته، حفظ للأرض كذلك أن تتأذى ويتأذى الناس. أما التعزية فسيذكرها المؤلف: تصبير وتسلية لأهل الميت ومن يتأثر بهذه الوفاة. من الأشياء التي جيد أن ننتبه لها في موضوع التعبد وعدم التعبد، أي هذه الأمور نقول هي من باب التعبدات المحضة، يعني التي لا بد فيها من النية ولا بد يفعلها المسلم. نحن ذكرنا التغسيل والتكفين والصلاة والحمل والاتباع والزيارة والدفن والتعزية. هل نقول التغسيل والصلاة فقط؟ هو اللي يظهر، وهذا نص عليه البهوتي رحمه الله كشاف القناع، أن التغسيل والتكفين هو الذي هو التعبد المحض، الذي لا يصح أن يفعله إلا يفعل من أهل القربة، التغسيل لابد فيه من التعبد، إذن لابد فيه من مسلم صلاة الظهر. كذلك التكفين، لا التكفين الصلاة عليه كذلك الصلاة الظهر. أما التكفين فلو كفنه كافر ولم ألبسه أجزل. كذلك الحمل لو حمله كافر كما سيذكر المؤلف أجزل. فإذن التكفين والحمل بل حتى الدفن لازم فيه ليس تعبد معه، هو سائل وسيلة، هذه وسيلة لستر الميت، وهذه وسيلة لتوصيله للمقبرة، وهذا وسيلة لتمكين مواراته. لذلك نص فقال رحمه الله كما نقل البوت الكشاف قال لعدم اعتبار نيتي للتكفين والدفن بخلاف الغسل والصلاة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن أحكام الحمل، وذكر صفة الحمل، وذكر السنة، وذكر المباح السنة التربيع، وذكر المباح وهو يباح بين عمودين. ثم ذكر كيف سير الناس وكذلك الركاب مع الجنازة. ثم ذكر ما يتعلق بصفة القبر ذاته وكيف يحفر اللحد والشق، ثم كيف تنزيل الميت في القبر، ثم ماذا يفعل بعد ذلك، ثم ما يكره ويحرم في القبور. ثم ذكر قاعدة عامة في قضية القربة وتقديمها وفعلها للميت. فنبدأ بأول مسألة ذكر المؤلف، لو حمل الميت ودفن فنقول يسقط، فيسقطان بكافن وغيره كتكفينه لعدم اعتبار نية. فإذا حمل الميت ودفنه يسقطان بكافر وغيره، لعله يدخل لو كذلك الآن مع التقدم الحديث أمكن وضع الأجهزة، نعم، أو ما يسمى عربات الجولف ونحو ذلك، وهذه موجودة في بعض المناطق، توضع الجنازة في ثم تصل إلى أن تصل إلى قريب المقبرة. وممكن كذلك مع التقدم المعاصر كذلك في وسائل الاتصال وسائل التقنية، فهذه لا يلزم فيها أن يكون مسلما، وإن كان الأولى أن يحمل كما سيذكر المؤلف رحمه كما هو ظاهر السنة وفعل الصحابة لما فيها من الاعتبار والتعاب وأجر الاتباع. قال ما السنة في حمل الجنازة فإنه التربيع. وذكر مؤلف حديث وإن كان في ضعف حديث أنه أثر طبعا ابن مسعود على ابن مسعود قال فليحمل بجوانب السرير كلها، يعني يدور على جوانب السرير، فإن ابن مسعود ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. وإن أبو عبيدة هو ابن عبد الله مسعود لكن لم يسمع من أبيه كان صغيرا، وذلك ضعفه ابن حزم والنووي. لكن كره الأجري وغيره إذا ازدحموا عليها، إن يزدحموا عليها فيتأذى بعضهم من بعض بعد حمل الجنازة، فقد يحمل الإنسان مرة ثم يدع غيره فلا يربع لأن فيه ازدحام، ويسن يحمله أربعة إذا صار في ازدحام ومشقة للناس. والتربيع تلحظ صورته الآن أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى مثل هذا الآن، شوف لاحظ إن يفعل الإنسان رقم واحد هذه الخطوة الأولى، يضع قائمة السرير اليسرى طيب على المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى وين؟ إلى المؤخرة، ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى هذه الجهة الثلاثة، ثم ينتقل هنا إلى أربعة. هذا صفة التربيع. ثم ينتقل إلى المؤخرة. هل فيها دليل؟ هو ذكر المؤلف كما قلت أثر عبد الله مسعود جواب السؤال كلها، لكن الصفة هذه بالتفصيل ذكر البوت الكشاف أنها تشبه التغسيل. كيف تشبه التغسيل؟ نقرا عن الإمام أحمد رحمه الله أن التغسيل الميت، لاحظ التغسيل كيف يغسل، أن يبدأ بجانبه الأيمن كذلك، ثم الخلفي، ثم الأيسر من الأمام ثم من الخلف، فهي أشبه بالتغسيل. وقال القاعدة العامة وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يعجبه التيمم. أما حمل الجنازة بين العمودين فهذا جائز، حيث يحمل كل واحد على ثقه بين العمودين بالهكذا يحملها بين عمودين. قد يكون أحيانا جنازة سهلة أو خفيفة أو شاب أو صغير. قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، والحديث ذكره المؤلف لكن فيه الواقدي وهو ضعيف. وإذا قال ابن حزم في المحلى ليس في حملها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الجنازة، فعل هذا المرء في ذلك واسع في ساعة. أما الطفل فلا بأس بحمله على الأيدي كما نراه كثير منه، لأنه لا يحتاج إلى نعش ويحتاج إلى حمل بالتربيع نحوه. ويستحب أن يكون عموما على نعش حتى لو كان حتى لا يسقط حتى لا يتأذى. بالنسبة للمرأة تزيد المرأة وهو أن تغطى نعشها بمكبة، وهذا قيل أول ما فعله فاطمة رضي الله عنها أو زينب بنت جحش بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه صنع بأمرها، وهذا لا شك أنه أكمل وأستر، كل ما كان أقرب ستة مرة فيفعل. فلاحظ المسألة هذه وسيأتينا كانت باب الدفن، يعني الآن مع وجود ما يسمى التساهل بعض النساء بالتبرج والسفور وكذا، يعني تلحظ عناية الشريعة بالمرأة حتى في وضع عادة لا تشتهل المرأة وهي في الآن تحمل بين في المساجد أو تحمل إلى قبرها. مع ذلك كان الأولى أن تستر في مثل هذه المكبة، ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا إن كان بالميت حدب، قد يكون الميت عنده عيب خلقي أو تشويه، فحتى يحمى كذلك أن يتكلم عليها أو يتكلم على عرضه. أما تغطية الجنازة بغير الأبيض فيكره، الأولى يكره أن يكون بالأبيض كما قيل في الكفن، فكذلك هنا. هل يجوز استخدام السيارة ونحوها من عربات الجولف والدواب في حمل الجنازة؟ قال لا بس يجوز لغرض صحيح كبعد قبره أو مشقة أو برد شديد أو حر شديد. وكما قلنا هذا من باب الوسائل وليس من باب التعبدات المحضة. الإسراع بالجنازة هو من المستحبات التي جاءت الشريعة في الصحيحين بالأمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعون على رقابكم. ذكر المؤلف صفة الإسراع أن يكون إسراعا دون الخبب. الخبب هو الإسراع الشديد، فلا يكون إسراعا شديدا إنما يكون إسراعا أقرب للرمل كما ذكر فقهاء كما ذكر البوتي الكشاف، فيكون أقرب للرمل، يعني تقارب الخطى مع إسراع عملا بهذا الحديث إسراع بالجنازة. أما كيفية المسير مع الجنازة، عندنا ركاب يركبون بالسيارات وعندنا مشاة السيارات أو الدواب ونحوها. فالمشاة يسن كون المشاة أمامها يتقدمون على الجنازة. ذكر أن ابن المنذر ثبت أن أبو بكر وعمر كانوا يمشون بالجنازة. ابن قدامة في الكافي قال يعني حكمة لطيفة، قال لأنهم شفعاء لها، أنهم يشفعون للجنازة. والشافع عادة تروح تشفع الواحد في مهمة أو مسؤولية أو المدير، الشافع عادة يتقدم على المشفوع. وإن كان كما ذكر فقهاء رحمه الله حيث مشى أجزل وصح، لكن فقط الكلام عن الأولوية والسنية. وذكروا عن الناس المالك عن التخير في المشي، بل جاء في رواية في حديث الراكب ذكر مولد الراكب وخلف الجنازة في الترمذي. لو نكمل الحديث في الترمذي قال والماشي يمشي حيث شاء، إن الراكب نصت عليه إنه يكون تابعا لها خلف، أما الماشي فإنه حيث شاء في الأمام في الجوانب في الخلف. والمقصود أن كل هؤلاء يسمون متبعين للجنازة. قال وكره ركوب لغير حاجة، ركوب في الذهاب وعود، بمعنى الركوب في الذهاب في نقل الجنازة يكره، حتى جاء في بعض الآثار أن الملائكة تشهد الجنازة فقال كرهت أن أركب في الذهاب، فلما رجع قال ائتوني بدابة أركبها في الرجعة. فلما سئل عن مثل ذلك روي مرفوعا والأكثر وقفه، قال إن الملائكة تشهد، أي تشهد نقل الجنازة إلى المقبرة. والعود أول حاجة لا يكره الركوب، من المسائل حكم جلوس تابع الجنازة. الآن تابع الجنازة هل له أن يجلس؟ هو ذكر مؤلف مسألتين، الجلوس والقيام لها إذا قدمت. قال أما الجلوس فالأصل أن يكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن، الأصل يكون قائما، وهذا فيه أشبه بمعنى الاتعاظ نعم والهيبة، إلا لمن بعد بحيث لا يراها فلا بأس أن يجلس. قد جاء في حديث من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مر جلس يهودي فقام فقال له يهودي، قال إنه نفس، يعني نفس، فكأن النفس هذه لأنها ميتة ففيها موعد فيها تذكير. أما القيام لها إذا مرت، يعني أنت جالس مثلا ومرت بك جنازة أو جالس في المقبرة ومرت بك جنازة، هل تقوم لها ولا لا تقوم؟ فقال رحمه الله الحديث هنا ما يسمى متعارضة، إن ورد في حديث أن سلم قام كما ذكرت عن يهودي، في حديث لا أن سلم جلس، فاختلف فقهاؤنا في كيفية التعامل مع هذه الأحاديث التي ظاهرة التعامل. طيب ماذا فعل علماء الحنابلة؟ قالوا بالنسخ، فقالوا يكره القيام للجنازة إن جاءت أو مرت به وجاءت يكره. لماذا يا مشايخنا الحنابلة تقولون ذلك؟ قالوا لأن علي رضي الله عنه قال كما في مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، ثم دل على أنه متأخر، فالقعود كان آخر الأمرين. قال علي كما في أحمد كان رسول الله أمر بالقيام ثم جلس ومنى بجلس، إذن فكأن المسألة يعني تحولت في التشريع عندنا إلى حالتين، فأخذوا بالأمر الأخير باب النص. وعن الإمام أحمد رواية أخرى ترى ابن تيمية ابن عقيل الحنابلة أنه يستحب القيام مطلقا للأمر ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة اليهودي، وكذلك تتابع حتى الصحابة، فجاء عن سالم بن حنيف وكذلك سعد كان قاعدين بالقادسية فمرت عليهم جنازة فقيل لهما إنهما من أهل الأرض من أهل الذمة، فقام وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على جنازة، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال إنها نفس، أو قال أوليست نفسا، حديث البخاري مسلم. فإذا قلنا بقول الحنابلة بالنسخ قيل كلها القيام، وإذا قيل في الرواية الأخرى إن الأمر في ذلك مستحب مطلقا فهذا له وجه. قال مما يكره كذلك رفع الصوت معها ولو بقراءة أو بذكر كما يفعل البعض هو يلحق بالجنازة يكبر أو يذكر الله أو شيء من ذلك، لا إله إلا الله فيكره، فالأصل السكينة والوقار، ويكره أن تتبعها امرأة كما جاء في الحديث المشهور عندنا نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، فالأصل ذكرها لأنه لم يعزم. المسألة اللطيفة اللي ذكرها فقهاء، ودي هنا فقيه منكم يبين فرق معرفة الفروق كما يقال، هو من دقائق الفقه. الفقهاء ذكروا المسألة هذه موضوع المنكر، وذكروا في ولائم حضور وليمة المنكر وليمة الزواج. قال هنا لاحظ وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته، فإذا كان في منكر يحرم أن يتبعها، تمام؟ إذا تدري إن في منكر يحرم أن، لأن هذا في حضور المنكر وأنت عاجز عن إزالته، وإلا وجبت، وإلا بمعنى إذا كان قادر على إزالته يجب عليه الحضور لحصول أمرين: اتباع جنازة وإنكار المنكر، من رأى منكم منكرا أو علم بالمنكر فليغيره. وقالوا كذلك لو حضر الجنازة وما يدري في منكر ثم وجد منكر فيجب عليه الحضور ولا يمشي، وإن وجد المنكر، والمنكر مثل إن البدع التي تحصل بعض المجتمعات، أو المنكر لو افترضنا موسيقى أو شيء من ذلك عزفة. لكن بينما كتاب في ولائم العرس قالوا حضرت يعني في حالتين، دعيت لزواج تعلم أنه فيه منكر نفس التفريق، فإن كنت قادر إنكاره يجب عليك الحضور وتنكر باب إجابة الدعوة وتنكر لأنك قادر إنكاره. وإذا كنت عاجز إزالته أو تعلم من حال أهل المنكر أنه لن يزيل ولا يسمع كلامك فيحرم عليك الحضور. قالوا فإن حضرت وليمة العرس فأقيم منكر، حضرت المرأة والشاب فسمع موسيقى فيجب عليه المغادرة ويستأذن. لماذا فرقوا بين الجنازة؟ قالوا يجب أن تحضر وكان فيها منكر، وبين ولائم العرس فيجب عليك أنك تمشي ما تجلس في منكر. يلا هذه بها فقه. تفضل. عبادة مقصودة لذاتها. طيب وإذا كان مقصود لذاتها، طيب العرس ليس مقصود لذاتها يعني إنه فقط فرح وكذا؟ مقصود تطيب الخاطر، يعني العريس أو أهله. جيد. هذه لها وجه. أخونا أبو الحسن جزاه الله خير كتب هنا كتابة جيدة، وهذه أصلها من ابن القيم رحمه الله سمعها من ابن تيمية. يعني ابن القيم في إعلام الموقعين قال إني سألت ابن تيمية هذا السؤال. فأقول لكم نص فتواه هو كما ذكر أخونا أبو الحسن، وهو أنه قال ابن القيم قلت لابن تيمية قد نص أحمد على أن الرجل إذا شهد جنازة فرأى فيه منكر لا يقتل أزلته لا يرجع بل يحضر، ونص على أنه إذا دعي لوليمة عرس فرأى فيه منكر لا يقتل أزلته أنه يرجع. فسألت شيخ ابن تيمية الفرق، قال لأن الحق في الجنازة لمن؟ للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي، حق الميت فلا يترك لما فعله الحي من المنكر. طيب السلام عليكم. والحق في الوليمة لمن؟ لصاحب البيت، لصاحب البيت. طيب فإذا أتى صاحب البيت أو صاحب العرس بالمنكر صار أسقط حقه في الجانب. أما هناك في باب الوليمة في باب تبع الجنازة فالحق للميت حتى لو أحدث الحي بمنكر فالحق للميت، ولا بل يجب علي أن أبقى وإن لم أستطع إنكار المنكر لأجل كما قال عمل بحق الحي. ماذا لا يقال حتى لو كان لا يستطيع إنكاره؟ حتى لو ما يستطيع إنكاره؟ ماذا فرقه بين كان يعلم وكان لا؟ إذا يعني لها وجه كلامك، يعني إنه ليش ما تقول إنه كذلك من باب اتباع الجنازة يحرم حتى لو علم وغير قادر ابتداء، لكنه قال إذا شهد وجب، أما إذا لم يشهد فالأصل اعتزال المنكر. من المسائل التي ذكرها فقهاؤنا تغطية القبر بعد الدفن. قال أما التسجية فإنه إنما يستحب للمرأة دون الرجل بل يكره للرجل، وذكروا في ذلك أثر علي رضي الله عنه أنه مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، قال فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، فإذا كرهوا للرجل لأن فيه تشبه ولأنه بلا حاجة. لكن من الأعذار قد يكون لك حر أو برد أو بالرجل حدب أو إعاقة فلا يحب أهل الميت أن ينظر الناس إلى ميتهم. اللحد أو الشق، ذكر فقهاؤنا رحمه الله أن اللحد أفضل من الشق، وذكر حديث سعد في صحيح مسلم وقال سعد رضي الله عنه ألحدوا لي لحدا واصبوا اللبن علي نصبا. اللبن مثل ما نسميه البلوك أو الطابوق ونحو ذلك التي توضع من الطين. قال وانصبوا اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث مسلم. وذكر المؤلف رحمه الله أن اللحد يعني هو لأهل الإسلام والشق لغيرنا كما جاء في الحديث، قال اللحد لنا والشق لغيرنا، الشق لغيرنا. ذكر المؤلف صفة اللحد ممكن بالصورة تقترب. فاللحد هو أن يحفر في قرار البئر مكان يسع الميت، والأولى يكون من مال القبلة لو كانت هذه القبلة من مال القبلة حتى يضع رأسه هنا كما سيأتي، يضع رأس الميت هنا. أما الشق فأن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبه. هم ذكر البوتي في الكشاف صفة أخرى للشق كالنهر، ولكن هذه الصورة التي ذكرها هنا وهي أقرب ما يفعل في البلاد السهلة مثل بلاد تكون قريبا من البحار مثل الدمام الآن، تجد أن غالب الدفن كما يعلن هو بالشق، أما في نجد وفي الأحساء لا، اللحد حكم طبيعة الأرض. فيوضع كالنهر ويبنى في جانبيه، فيوضع اللبن هكذا، أما هنا فيوضع اللبن في اللحد بمثل هذه الطريقة، فيسد الفتحة الجانبية يعني اللحد الميل، الأصل اللحد والميل. قال والدفن في شق مكروه بلا عذر، ذكرنا من الأعذار أن تكون الأرض غير مهيئة للحد من تنهال التربة، فالأنسب هنا الشق. وإما كره فقال طبعا الإمام أحمد قال كما نقله ابن مفلح المبدع ولا أحب الشق، ذكر الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا في السنن. وإما كره فقهاؤنا إدخاله خشبا أو شيئا مسته النار أو الدفن في التابوت. أما وجه كراهة الخشب وما مسته النار فقالوا لأن التابعين كرهوا ذلك. ومما ذكر إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يستحبون، نقلوا عن الصحابة، اللبن ويكرهون الخشب والآجر الذي تدخله النار، وكانوا كذلك يعني تفاؤلا بأن لا تدخل النار في هذا القبر. وكذلك الدفن في التابوت أن يكون كالتابوت كالكفار، في تشابه كذلك الكفار، فهذا كله من مما كره علماؤنا. أما توسعة القبر وتعميقه فذكروا فقهاؤنا أنه يوسع ويعمق قبر بلا حد. القدر الأكمل ذكره البوت الكشاف إلى الصدر، إن إذا نزلت إلى الصدر بحيث يكون موسع ومعمق، وإلا في ذلك قالوا لأن تعميق القبر أبعد ظهور الرائحة فتستضر الأحيان. وكما قلنا في المقصد الشرعي من الدفن هو إكرام هذا الميت وحفظه كذلك من أن تظهر جثته ويتأذى الأحياء. قال المؤلف ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، إذا قال بلا حد. من المسائل اللطيفة اللي ذكر فقال وهذه يلغز بها فيقال المعلوم أن التراب بدل الماء كذلك، لكن متى تنقلب المسألة فيكون الماء بدل عن التراب؟ قال المرجع في الإنصاف قال هذه مسألة يعاي بها يلغز بها. أحسنت. لو مات في سفينة ولم يمكن دفنه، هم قال فقالوا لو أمكن دفنه بانتظار يوم يومين فيدفن في ساحل أو في جزيرة فينتظر عليه، أما إذا كان لا يمكن الانتظار أو يشق عليهم أو يخشى على الميت فإنه يلقى في البحر سلا كإدخاله القبر. قال ويقول مدخل بسم الله ولم يترسل الله كما يقول عند القبر. قال فيغسل ما تيسر ما ذكرنا من الغسل، وكذلك يكفن بما وجد من كفن ويصلى عليه كذلك، ثم يثقل بشيء. قالوا التثقيل ليستقر في قرار البحر كما نص عليه الكشاف. قصدك هذا مجمل، هل يستحب أو يكون من قبيل الإباحة؟ يعني أحسنت. هو هذه من المسائل المبهمة التي لم يبين المؤلف هل هي على سبيل الاستحباب أو على سبيل الجواز، ولأن يظهر الله أعلم يعني عقب دولة الحنابل أنه ما نصوا بالاستحباب، يعني ما نصوا على سنية هذا الأمر على الأصل في الإباحة، لأن ما سبق هذه مشروعة طبعا بالحديث، أما التثقيل فلم يشرع بحديث فهذا نحتاج إليه فعل على سبيل الإباحة. مما ذكر مؤلف في كيفية دفن الميت قال ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى منت رسول الله، قال لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. الحديث في كلام في صحته وهل هو موقوف أو مرفوع، يعني من صحة مرفوع ابن حبان والحاكم الترمذي حسنه حسن غريب، والأكثر وقفه ومن ذلك ابن حجر والدارقطني وعين كذلك والبيهقي. وعلماؤنا يعملون بالحديث بالأثر وإن كان موقوفا على صحابي، ثم يعملون بأقوال الصحابة كما يعملون. قال ويضعه نجبا في لحده على شقه الأيمن، قال لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. وقد جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع، قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء ومواتا. وقد ذكرنا فقال الحنابلة يعتبرون هذه المسألة دليل على استحباب استقبال النائم للقبلة، وكذلك دليل على استحباب استقبال الميت في أكثر من موضع، منها إذا وضعه على شقه الأيمن. أما استقبال القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا فيقول يضعه في لحد شق الأيمن، أما الشق الأيمن فهذا مستحب ليس واجبا. أما فكونه يستقبل القبلة فهذا عندهم على سبيل الوجوب كما سيأتي. من يقدم بدفن الميت؟ يعني الآن سندفن الميت، من ينزل لدفن الميت؟ قال أما الرجل فإنه من يقدم بغسله. طيب من يقدم بغسله؟ أهل بيته القريبين كأبيه كابنه. وبذلك نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى دفنه العباس وعلي وأسامة كما سنة أبي داود، وهم هؤلاء الذين من؟ هم اللي غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بقي الفضل وصالح هم غسلوه لكن لم يدفنوه، لأن قد يكون القبر مساحته أقل يصعب دخول خمسة لكن اثنين ثلاثة. ومن يقدم بغسله أقرب لستر أحواله، وقال علي رضي الله عنه إنما إلي الرجل أهله، ولقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا داخل في عموم هذه الآية. وبعد الأجانب محارمهم من النساء. كيف نساء ينزلن في القبر ويدفن الرجل؟ ما يستغرب هذا؟ أحسنت، يعني هذا قصد المؤلف، حاله حال الضرورة. فإذا لم يوجد من يقدم الرسل ولا يوجد أجانب فإنه يقدم النساء عند الضرورة. أما ثم الأجنبيات، أما النساء في دفن امرأة يقدم محارمها الرجال. أما الحديث الدال على ذلك فإن ابن عمر أرسل إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألهن في من يدفن زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إليه انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر، محارمها الذين يرونها. قال فزوج فأجانب، شلون ينزل أجنبي يدفن امرأة حتى كان محرمها حاضرا؟ نعم هذا جائز. وما يدل على ذلك حديث أنس وفي البخاري قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء القبر فرأيت عينيه تدمعاني، ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يأتي زوجته البارحة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، قال فانزل، قال فنزل في قبرها فقبرها وليس من محارمها. أحسنت، هو عندهم قاعدة أن تنقطع العلاقة الزوجية بالموت، وهذه مر معنا مجموعة تطبيقات لها ذكر المؤلف، مثل في التوصيل في الكفن لا يجب عليه الكفن، ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة للحديث قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا كما نقل حزم المحلل إجماع، قال تنزيلا له منزلة المصلي، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام. الزوج لا زال له علاقة، لكن الزوج بمجرد خاص فذاك يجوز له يتزوج أختها بمجرد الموت، يجوز له إذا كانت خامسة وكانت رابعة فيجوز له. يعني هو لم تنتهي كل العلاقة، يعني بقي بعض العلاقة، لكن يعني ذكر أن العلاقة هي مسألة خلافية طبعا، لكن يظهر من تطبيقات علماء الحنابلة كثير من مسائلها مبنية على قضية إقطاع الحياة الزوجية، ولكن جوزوا للحديث التغسيل مثلا. وينبغي يدنى من الحائط حتى قالوا في التغسيل يغسلها لكن لا يرى عورتها بعد في التغسيل. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. وتعرفون أنه ما ذكر فقاد رحمه الله من كثير من المسائل والتطبيقات هي قائمة على مراعاة ما هو الأنسب في الحال، ما هو أقرب لإكرام هذا الميت، ما هو أقرب أن يفعل بالحي فيفعل بالميت كما جاء إكرام الميت كإكرام الحي. قال ونسلد من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة، قال أو حجر أو شيء مرتفع، قال كحال الحي كما يقول بقدام في الموني، الحي إذا أراد ينام يجعل رأسه مخدة أو نحو ذلك. من المثال أنه يشرج اللحد باللبن، والشرج كما هو ظاهر في السورة أن يبنى عليه اللبن ثم ينضد مثل ما يفعل في البيوتات الآن، بيوت الطين وحتى بيوت الآن اسمنت، فحتى توصق اللبنة باللبنة ولا يكون في فراغات، فيشرج اللحد باللبن. ويتعاهد خلاله بالمدر والتراب المتلبد، مثل ما يجي الإنسان يبني بيت شو يسوي؟ يبني ثم يضع بين البلوكة والبلوكة وبين الطبقة والطبقة واللبنة واللبنة شيء من الإسمنت أو يغطي هذه الفتحات، ثم يطين فوق ذلك، ثم الحث والتراب ثلاثا باليد ثم يهال. يعني أنه يستحب لمن حضر أن يحثوا التراب. مسألة الحث هي مبنية على صحة الحديث، والحديث في ابن ماجه وغيره حديث قال صلى على جنازة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى ميتا فحث عليه ينقب رأسه ثلاثا. النووي في المجموع يقول إسناده جيد، فمن رأى صحة الحديث أمن به، وعلماء رحمه الله يعملون حتى بحديث ضعيف. قال وتلقينه، وهذه من المسائل اللي نقول هي عقدية ذكرها فقهاؤنا رحمه الله، هي مسائل عقدية لكنها عملية، وسيذكر فقهاؤنا في هذا الباب وما بعده كذلك من مسائل، مسائل لها علاقة بقضايا العقيدة. فهل يستحب تلقين الميت بعد الدفن فيقول يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله؟ هذا استحبه فقهاؤنا الحنابلة، لكن الذي يظهر الله أعلم مثل التتبع يعني قواعد الشريعة العامة وأكثر ما فعله الصحابة وجمهور التابعين أنه لا يشرع التلقين إلا متى؟ قبل الموت، لقنوا موتاكم يا الله. أما بعد فلا اسمع، إنك لا تسمع الموتى. لكن الذي يشرع بعد الدفن هو أن نقوم على قبره فندعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم هذا يسأل، قال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الآن هو موضع الدعاء بالتثبيت، اللهم ثبته من السؤال، اللهم ثبته. ثم يرشه بماء بعد وضع حصباء عليه، فيضع الحصباء حتى يستقر التراب، ثم يرشه بماء كذلك حتى يستقر التراب والرمل، هذا يبقى هذا القبر أياما أو أشهر، ويعلم الناس أن هذا القبر فلا يحفر مكانه ولا يطأه الناس كذلك. مما ذكره نعم يستحب طلب الدعاء، هذا الموضع كذلك التي يستحب فيها الدعاء، لا سيما القريب من أهله أو أصدقائه. وإذا قال عبد الله بن عمرو بن عاص كما في صحيح مسلم قال أقيموا على قبري قدر ما تنحر جزور ووزعوا لحمه، هذا ذبح منكم جزور حاشي، كم يأخذ وقت تحر جزور تقطع لحمها توزيعها نص ساعة ولحسب قوة الإنسان النشاطة. يعني حضرت مرة أن الشباب نشيطين كانوا، وفعلا يعني قد يأخذ نصف ساعة لساعة لربع. قال يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، قد رفع قدر قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض قدر شبر، وحديث في عبد الرزاق بن حبان وإسناده حسن. لكن هل يرفع أكثر من شبر؟ لا يرفع، بل جاء في الحديث علي تعرفونه في كتاب التوحيد قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لكن ليس سويته بالأرض حيث لا يكون له ارتفاع، لا مصلحة الرفع أولى كما ذكر مؤلف الحديث ولما فيه من مصالح كما ذكرت. ويكون القبر مسنما فقد رؤية قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما كما في البخاري، والسنام مثل سنام البعير هذا يكون مرتفع من الوسط. من دفن بدار حرب فتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاءه. لماذا؟ أحسن حفظا له أن لا ينبش. ولو تقرأ التاريخ الإسلامي تجد النبش كثير، بل أحيانا وليس بين الكفار المسلمين، بين المسلمين أنفسهم. نبش قبر الحسين رضي الله عنه بعد موته، ونبش قبر كثير حتى من بعض الصحابة بسبب كما يقال أحيانا خصومات بين يعني إما قبائل أو بين كما قال جماعات، نعوذ بالله من خلافه وشؤمه. من المسائل ذكر المؤلف ما يكره، وتجد علماء الحنابلة يعني فقط رأوا الكراهة، وإن كان كما يظهر الله أعلم أن كثير من هذه الأمور ظاهر أنه لا سيما فيما يتعلق بأنها سد ذرائع الشرك، أنه لا يكتفى بالقول بالكراهة، يعني الكراهة كما يقال لا يقال بالتحريم، لا سيما كثير منها مثل قاتل سيسو أي الجص الأبيض وتزويقه. وذلك للأسف في بعض المجتمعات المسلمين تجد الاهتمام بتحلية القبر، وما في كما يقال وناس ينتفعون، بعض الناس رزقه في مثل هذا، فيضع الرخام وكما يقال كرخام مثل الرخام، وتبي ديكور كلاسيكي ولا ديكور يعني عصري، وين ديكور عصري كلاسيكي وذلك يعني، ويعطيك كما يقال كتالوج يعني تبي أي شكل من هذا. فلا شك أن هذا كله من البدع. ذاك شو المؤلف قال هو بدع، يعني كان المؤلف البوتي لما قال يكره ما تحمل كلمة يكره، قال هو بدع. الأصل بدع طبعا ما ضلال، والبناء عليه لاصقه أو لا، سواء البناء ملاصق القبر أو يكون البناء لا، يعني هذا القبر ثم يبنى بنائه فوق كضريح. قد جاء حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى على القبر ويجصص عليه ويقعد. ومن ذلك الكتابة والجلوس والوطن. أما الكتابة فنقول آخر المحالين، إما الكتابة التي فيها معنى النياحة، كان يكتب في لوح أو رخامة فيضعها على القبر أو يضعها معلقة، فهذا نهي عنه، وكان الجاهلية يفعلونه، والآن كثير من البداية يفعلونه من بعض الصوفية وبعض الرافضة، وقد يكون فيها عبارات مدح وثناء وتبجيل وقصائد وأبيات. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي على الميت، وهذا داخل في النعي. أما الكتابة التي إنما مجرد إعلام، كان يكتب رقم له أو يكتب مجرد اسم للإعلام به، أو كتابة علامة أو وضع علامة أو وضع بخاخ أحيانا معين ليعلم. وذلك ورد عن بعض الصحابة قال لتعلموا قبري وتدفنوا عندي من مات من أهلي. وكذلك إذا قال السعدي في الإفتاء الفقهي والصواب تحريم البناء لقبور تسيسها وتبخيرها والجلوس والكتابة عليها، قال لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة التحريم، كذلك الجلوس لأن إكرام الميت كإكرام الحي، والوطء عليه كذلك. جاء في الحديث النهي مثل ذلك، بل جاء في الحديث الشديد في صحيح مسلم لا يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من يجلس على قبر. كذلك الاتكاء على القبر، أن يتكئ إما بعصا أو يتكئ بيده أو جالس، قال لا تؤذيه. ومكان الدفن، هل يدفن في الصحراء أو في المقابر؟ قال دفن أو في البيوت أو في الاستراحات أو المزارع الخاصة. لا، يقول المؤلف دفن بصحراء أو المقابر تكون في الصحراء أفضل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه بالبقيع التي هي صحراء. فقد تقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وكذلك الشهداء، فقل استثني من ذلك الأنبياء، فإنه كما جاء في الحديث يدفن الأنبياء حيث يموتون كما يستمر. وقالت عائشة خشي أن يتخذ قبره مسجدا. وكذلك الشهداء كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شهداء أحد في حيث صرعوا. قال واختار صاحبه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. مما كره فقهاؤنا الحديث عن الدنيا عند القبور أو تصفح وسائل التواصل في المقابر والحديث والسواليف في أمرها الدنيا، للأسف هذا واقع موجود. وكذلك مما كره المشي بالنعل فيها، لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لبس نعلا سبتية قال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، المشي بالنعل في المقابر إلا كان محتاج لذلك كحر كخوف نجاسة كشوك، فيمشي حافيا يمشي محتفيا. كيف؟ كذلك يعني كرات المشي بالنعل في بين القبور. التبسم والضحك عندها، والضحك أشد مما يحرم ذكر المؤلف إسراجها. شوف لاحظ ما سبق مكروه، أما كثير منها سد ذراع، أما هنا فورد فيها اللعن، لذلك ذكر المؤلف التحريم هنا. هناك النهي ذكر الكراهة، هنا اللعن فجعله من باب التحريم. قال إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها، وشك هذا في عدم إكرام لهذا الميت، وكذلك وبين القبور في تنجيس لها كذلك. لذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم متخذين عليها المساجد والسرج. من المسألة التي ذكرها فقهاؤنا، وهذه حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في شهادة أحد لما كثر الموتى كانوا 70، فاحتاج المسلمون أن يدفنوا 2 فأكثر، فما الحكم؟ ذكر فقهاؤنا التفريق، إما يكون لضرورة أو غير ضرورة. فإن كان لضرورة كان يكون كثرة الموتى كما حصل في تاريخ المسلمين في طاعون عمواس، مات أكثر من 20,000 منهم من الصحابة، مات معاذ بن جبل و11 من أسرته في أسبوع واحد، فلا بس. أما غير ضرورة فإذا كان قبل أن يبلى السابق، قبل أن يبلى فهذا لا يجوز، لأن فيه عدم إكرام لهذا الميت وفيه إهانة له بنبش قبله. أما بعد بلاء السابق بعد سنوات يبلى، وهذا موجود في البقيع في مكة، يعني قد أحيانا في كل 5 سنوات خاص يدفنون في نفس المكان، البقيع مكان محدود، فكيف ما شاء الله تسع هذه الجنازة. فإذا وجدوا فتات عظم جمعوه وضعوه في مكان وجمعوه، لكن هم يجددون هذه القبور كل يعني فترة، قد يكون كل 3 سنوات كل 5 سنوات حسب الحاجة. وإن حفر كما قلنا فوجد عظام ميت دفنها وحفرها في مكان آخر. قال إذا ضر كثرة الموتى وقلة ما يدفنهم وخوف الفساد عليهم، وقد جاء في الحديث ادفنوا الاثنين والثلاثة بقبر واحد، لكن كيف ترتيبهم؟ شوف لاحظ فضل حافظ القرآن حتى في هذا الموضوع، يقدم فيقدم الأفضل للقبلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر جمعا للقرآن، فيقدم أي يكون هو أقرب للقبلة. ويجب يكون الاثنين يعني هذا القبر، فيحتاج أن يكون بين كل اثنين حاجز من تراب حتى يصير كأنه في قبر منفرد. قال وكره الدفن عند طلوع الشمس الأوقات التي يدفن فيها، الأصل جواز الدفن في كل وقت، لكن كره فقهاؤنا في أوقات النهي عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، هذه المواضع نهينا عنها كما تمر علينا في أحكام الصلاة في أوقات النهي. وجاء حديث عقبة قال 3 أوقات نهينا أن نصلي فيهن ونقبر فيها موتانا. قال ويجوز ليلا، ويحتاج أن يسرج فيوضع مثل كبس أو تنار السيارة أو شمع عند الحاجة، لكن لا تكون على حال دائم تسريج القبور في الليل. مما ذكر المؤلف دفن الأقارب في بقعة واحدة إذا تيسر لتسهيل تسهل زيارتهم، وهذا كان مثل لو تقرأ في البداية والنهاية وغيرها تجد قبور المقادسة، قبور الحنابلة، في مقبرة الحنابلة، في مقبرة المقادسة، في مقبرة آل قدامة، يعني تجد لهم مكان يعني يقبرون فيه، هذه تسهل زيارتهم إذا تيسر. أما إذا كان دفن مات في مكان آخر فلا يدري ما نفس، وما تدري نفسه ما تكسب وما تدري نفسه بأيضا تموت، فلا ينقل لأجل هذه المصلحة. قال قريب من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم، هذا نص عليه بعض التابعين ومن بعدهم يعني رجاء ما بالتفاؤل، وإلا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو جواره قبر النبي ولا قبر صالح، لكن فقط هي ما بحسن الظن بالله أن يرجى في مجاورتهم في البقاع الشريفة كالبقيع ونحو ذلك. قال أما لو وصى أن يدفن في ملكه فهل ينفذ وصيته؟ قال ادفنوا في استراحتي في مزرعتي. وهذا مكان موجود إلى حد قريب في بعض الأوضاع في الجنوب في المقصية وفي نجد وبعض البادية. فقال لا يعمل بوصيته بل يدفن مع المسلمين. إنك تشوف بعض الأماكن تزور تجد أنه أحيانا قبر لوحده جال، قد يكون إما أنه أوصى أو لم يكن هناك مقبرة في هذا المكان. ذلك جاء في صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ابن حجر أخذ منه فائدة غير الفائدة المعروفة عندنا هو أنك يستحب لك أن تصلي النافلة. قال لا، ظاهره يعني منطوق الحديث يقتضي النهي عن دفن في بيوت مطلقا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ومن سبق إلى مسبلة، كيف مسبلة؟ التسبيل هو الوقف، فإذا مسبلة يعني أرض موقوفة. فسبق فإنه يقدم ثم يقرع. إيش قصد المؤلف من سبق إلى مسبلة؟ إن لو كان مكان المقبرة الموقوفة ضيقة فلو تتابع الجنائز ندفن في هذه المقبرة فيقدم الأسبق كالقاعدة، يقدم من سبق ولا به. ثم إن تنازع أو جاء في وقت واحد من الصلاة إلى المقبرة ولم يكن هناك إلا بقعة واحدة أو فيقرع بينهم. لكن مسألة عجيبة شوي، وهي مسألة لو حامل وهي ذمية يهودية نصرانية من مسلم. لنفترض هذا شاب اسمه سعيد، طيب ذهب إلى الابتعاث في أمريكا، طيب وتزوج نصرانية، طيب فيجوز يتزوج نصرانية كانت عفيفة كما يعلم. فلما تزوجها وهي حامل توفيت، نقول رحمها الله، لا ما لا تستغفرها، تستغفر لهم فلا يغفر الله. طيب ما كان للنبي ولا يمنع يستغفر المشركين ولو كان يولي قربه. طيب لكن رحم الله طفلها. طيب فكانت حاملة من هذا المسلم، طيب الآن كيف ندفنها؟ نوديها مقابر النصارى، طيب في طفل مسلم داخل جنينها، طيب نروح نوديها مقبرة المسلمين، لا كيف هذه نصرانية كيف ندفنها بقبور المسلمين؟ شو الحل معها؟ قال دفنها مسلم وحدها إن أمكن ندفنها وحدها في مكان في بر أو مكان نائي، وإلا وهذا الغالب قد لا يتيسر أن يدفن في مكان خاص، فمعنى أي تدفن في قبر المسلمين لأجل إكرام هذا الطفل الجنين في بطنه. طيب كيف تدفن؟ قال على جنبها الأيسر. شو مو بالأصل على جنبها الأيمن؟ لا، لأن الطفل كما هو معلوم ونشوف الأشعة الطفل هو غالب الطفل يستقبل ماذا؟ نعم أحسنت، يستقبل ظهر أمه، يستقبل ظهر أمه. فإذا استقبل يعني إذا دفننا على اليسار، الآن لاحظ هذا القبر وهذا اللحد مثلا، هذه الأم دفننا، الأصل ندفنها كذا على جنبها الأيمن وهذا القبلة مثلا، فنقول لا نعكس الآن. فإذا عكسنا فيقال الآن صار الطفل الآن مستقبل وظهره إلى القبلة، تكون ظهره إلى القبلة، الجنين الآن هو يستقبل القبلة لأنه مسلم. والأصل أن هذا الطفل كما هو معلوم مسلم بإسلام أبيه، وكانت أمه كافرة باتفاق العلماء كما يقول ابن تيمية. ذكر المؤلف مسائل والقراءة مرت علينا في أكثر موضع، تذكرون ذكرنا مسألة قراءة ياسين ونحوها قبل الموت، والآن عندنا مسألة القراءة على القبر، وستأتينا مسألة القراءة بعد الموت من باب تثويب الأجر للميت أو الحي. إذا ثلاث مسائل. فالقراءة بحضرة الاحتضار هذه مستحبة كما جاء في الحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ولا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أما قراءة على القبر بعد الدفن فقالوا ماذا يرون؟ عدم الكراهة، لا كراهة، وهذه المسائل العقدية الارتباط بالعقيدة في المسائل الفقه. طيب ما دليلكم يا مشايخنا؟ قالوا حديث أنس مرفوع من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. هذا الحديث موضوع، يعني في شخصان متهمان بالوضع، وهذا قد تستغرب علماء الحنابلة يعني يذكروه وما تتابعوا ذكري، لكن شوف ما قالوا بالاستحباب مع أن في حديث، لكن يعني قالوا بعدم الكرامة. وابن عمر صح عنه أن أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة بقرة وخاتمتها، والحديث كذلك ضعيف. فإذا قلنا هذا الموضوع وهذا ضعيف فأقل الأحوال الكراهة أو عدم المشروعية، بل كثير من العلماء المحققين يقول بالبدعية القراءة على القبر لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الناس والصحابة هم أكثر الناس حرصا على نفع الميت، وهذه عبادة في الأصل فيها التوقيف. ذكر مؤلف المسائل القواعد العامة في هذا الباب وهي إهداء الثواب، وهذه المسائل المشهورة. وأذكر لما كنت طالبا في أوائل الطلب أعطانا أحد مشايخنا بحث هذه المسألة، ففعلا حرصت على قراءة فيها وكتبت فيها إلى موجود عندي بحث 20 صفحة في إهداء الثواب. فالإنسان إذا كتب بحثا واعتنى بقراءة أكثر مرجع شعر بقيمة هذه المسألة وأنها لازلت مستحضرة حتى بعد سنوات، وهذا من ميزة تقييد العلم للكتابة. البحث هو من أفضل وسائل تثبيت العلم. في المسألة أول شيء نبين كلام المؤلف رحمه الله. فالمؤلف يقول أي قربة، وهذا مشهور عند علماء الحنابلة، من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة فعلها مسلم ونوى أن يكون ثوابها لميت مسلم بل حتى لو كان حيا نفعه ذلك، أنه يصل الثواب لمن نويت الميت. الإمام أحمد قال الميت يصل إليه كل شيء من الخير. ما أدري لك مشايخنا، قال عمومات النصوص الغالبة في وصول الدعاء، وصول العلم، وصول الصدقة الجارية، وصول الحج. قال حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. فمن كبار المسائل الخلافية على فعندنا حتى تتضح المسألة، عندنا مسألة نسميها تحرير محل النزاع. عندنا 6 أمور محل اتفاق بين الفقهاء على وصولها، لأن فيها حديث خاص، وهي أشار المؤلف كثير منها، وهي الدعاء كما قال الله عز وجل وكما جاء في الحديث ذلك ولد صالح يدعو له، وكما في الصلاة عليه فإنها دعاء. كذلك الاستغفار، استغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات، أو تستغفر لشخص معين أبائك وأمهاتك. قال رفع درجتي، قال باستغفار ولدك لك. كذلك الصوم، هذا خلاف بين علماء الحنابلة هل النذر أو حتى غير النذر يصل من كان له من مات عليه صوم صام عنه وليه في رواية صوم النذر. الحج كذلك، إن أمي ماتت فحج على قلام، هذه 3 و4. وكذلك قالوا الصدقة، والعمرة، يعني 6 أمور هذه محل اتفاق وفقا على وصولها. أما غيرها كأن تقرأ القرآن أو تصلي النافلة ضحى، تقول هذه أنوي أنها تكون لبتيمية، بكرة تصلي ما شاء الله الإمام أحمد، بعد بكرة جدي فلان الله يغفر له ويرحمه. ففقهاء الحنابلة يرون جواز، بل أن تقول أنا أنوي أن أصلي وأنوي ثوابها لأمي، أمك حية موجودة، أمك حية 9. طيب الطوفي ورد عنه أنه هو فعلماء الحنابلة يؤمنون بعمومات، ما دام ورد في مثل هذا، والأصل في باب الثواب وبالنية أن الثواب أن أجر الله وثوابه واسع. لكن يشكل مثل هذا طبعا حتى ابن تيمية وابن القيم، ابن القيم في كتاب الروح أطال في المسألة، طالع ذكر فيها 70 تقريبا دليل على وصول الثواب للميت والحي. وابن تيمية كذلك نصر هذا القول، ومثل ابن معصية ابن تيمية رحمه الله. في رأي آخر يقوي ابن باز رحمه الله وكذلك الألباني في كتاب أحكام الجنائز وغيره، وقبلهم أئمة من أئمة السلف، يرون أن الذي يصل ما ورد، وأن ما لم يرد فالأصل فيه التوقيف، وهذه العبادة الشرعية. وقالوا أن عمومات الأدلة تدل على أن الأمل إنما يصل لصاحبه ولا يصل للميت، كما قال دول، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكذلك ما يسمى الهدي العملي من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات حمزة ولم يحج ولم يعتمر له، ومات جمع من صحابته، وثم الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصحابة ومات كبار صحابة، فلم يشتهر عنهم العمل بمثل ذلك. يعني فالهدي العملي من أولئك يعني قد يقوي يعني عدم المشروعية، وكان المسألة كما يقول ليس فيها خلاف، يعني قد إذا فعل الإنسان ذلك فلا مشدد عليه. ومن تطبيقات موضوع هذه المسألة معاصرة كثيرة تحصل، أنه إذا مات ميت تجد أنه خصوصا الأصدقاء والأقارب يقولون يا رب نحفر بئر، قال لكم من ماله، لو كان ماله متفقين أنها تصل وهي صدقة جارية، لكن نحن ندفع من مالنا بنية أن يكون هذا البئر في ثوابه، فهذه نقول الصدقة الجارية الشريعة توسعت فيها، أي نخف من أن الصدقة فيها عمل متعدي ليس مثل قراءة القرآن والصلاة. والصدقة جاء فيها حديث ويدخل في مثلا الأضحية نوع من الصدقة. كذلك من تطبيقاتها وسائل التواصل أن يقال هذا حساب جاري، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو في قراءة القرآن، ونية أن يكون أجره للميت، هذا من تطبيقاته. فعلى قول بجواز مثل ذلك ونتصل يرجع أصوله. مما ذكر المؤلف رحمه الله حكم صنع الطعام لأهل الميت، قال ويسن أن يصلح لأهل الميت الطعام. طبعا صنع الطعام له حالتان، إما أن يصنعه أهل الميت أو يصنعه يصنع له. فإذا صنعه أهل الميت فهذا من النياحة المحرمة، كما قال جرير كنا نعد صنع الطعام واجتماع من النياحة. أما الصنع لهم أن يصنع بحيث يبعث إليهم، قال هذا سنة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر لما مات جعفر في خيبر، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. قال ويكره لهم فعله أثر الطعام للناس، وأقل أحوال الكراهة، وإن كان ظاهر أنه من النياحة حيث يعني الناس يعني يجتمعون عليه، فهذا من النياحة. حكم الذبح عند القبر والأكل منه، قال ويكره الذبح عند القبور والأكل منه، هذا قال لا عقل في الإسلام، هذا كان يفعل في الجاهلية فمنعه الإسلام. وفي بين الصدقة عند القبر فهذا أقل أحواله الكراهة. قد يقول إنسان لا يكثر عند القبور الآن توزيع الماء، بس كذلك فإذا قيل إذا وزع الماء من باب معقول المعنى، إن كان يكون مثلا دفن في حر الظهر والعصر والناس قد يحتاجون الماء فهذا له وجه معقول المعنى. أما إذا كان لمجرد فقط الصدقة عند القبر فهذا قال المؤلف مكروه، وابن تيمية رحمه الله غيره يقول هذا أقل أحواله أن يكون محرما بدعة. قال فإنه محدث وفيه رياء، يعني فيه تظاهر عند الميت بمثل ذلك، ويخشى كذلك أن يظن أن يعمل العمل لأجل، كما أنه يعني الدعاء عند القبر والصلاة عند القبر باب سد الذريعة. أما زيارة القبور فنختم بها بإذن الله خلال 10 دقائق ربع ساعة. مما ذكره المؤلف رحمه الله، قلنا زيارة القبور له مصلحتان وحكمة. المصلحة الأولى انتفاع الزائر وهو الاتعاظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخر. وانتفاع المزور بالدعاء له. ذكر مؤلف زيارة القبور. أما الرجال فإنها مسنونة. أما النساء فرق فقهاء الأحوال بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه، فالمذهب لا يكره، وعامة القبور فالحنابلة يقول يكره زيارة النساء للمقابر. وهذا قول الجمهور أنه يكره للنساء زيارة القبور. ولا شك أن من المواضع التي فيها انتفاع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر جنازة قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، حديث البراء. وإذا قسى قلب الإنسان فإنه يحضر ويزور هذه القبور فإنه يتذكر، هذا منزله. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم. فالزيارة هنا هو الدخول، وسماها زيارة لأن الإنسان في هذا القبر برزخ مؤقت. وسنة يقف زائر زائر قريب، يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته، كان يزور في حياته فيدعو له. فالنساء تكره لهم الزيارة لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فقد زورات إلى يكثرن الزيارة. وحديث نهينا عن الجنازة ولم يعزم علينا. ذكر ما يقال زيارة القبور هو حديث معروف عندنا. أما قوله فإن شاء الله بكم لاحقون، كيف قال إن شاء الله؟ أليس كلنا سنتوفى؟ إما تكون استثناء التبرك، تبرك بمشيئة الله، أو المقصود اللحوق للبقعة، أنه يعني مثلا ما أدري متى أين يموت. ويسبع الميت الكلام، هذه مسألة عقدية. ففقهاء رحمه الله يرون أنه يسمع الكلام، قد جاء في حديث أنه يسمع قرع النعال، هذا ثابت قرع النعال، لكن الكلام ثبت الصلاة النبي المسلم تصل إليه ويسمعه غيره. كذلك المسألة العقدية التي تحتاج البحث عقدي والأصل فيها التوقف. هل يعرف هل يعرف الميت زائره؟ قال نعم، يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. كذلك هذه تحتاج إلى حديث خاص، لأن القضية غيبية، إذا لم يكن فيها حديث فالأصل التوقف فيها. حكم زيارة قبر كافر تباح. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر من؟ أمه، فاستأذن أن يدعو لها لم يؤذن له، واستأذن في زيارتها فأذن له. أما تعزية مسلم فإنها مسنونة ولو كان الميت صغيرا للحزن، فهي مقصود من التصبير والتسلية. ويكون التعزية متى موجدة المصيبة، سواء قبل الدفن أو بعد الدفن. قد جاء في الحديث مختلف صحته ما من يعزي أخاه إلا كسارة من حلة للكرامة يوم القيامة، لكن علماء الأحناف بيستلم هذه الضريبة خصوصا في فضائل الأعمال. قال ولا تعزية بعد الثلاث. العلماء أخذوا بالثلاث لأنها لحكمة وحديث. أما الحكمة فلأن غالب المصيبة إنما تكون في أيام الأولى. والحديث كذلك لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. المرأة إنما تمتنع من الزين لو مات أبوها وأخوها غير زوجها ثلاث أيام، فالحقوها بمثل التعزية. لكن إذا يظهر الله أعلم أنه لا حد للتعزية مدى موجودة المصيبة، لا شك أن الأيام الأولى أحوج للتعزية والتصبير. ويقال ما يكون تصبيرا كان يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. أما الكافر فإنه لا يدعو له بالمغفرة. وتحرم تعزية الكافر، قسم المؤلف هنا إذا كان يعزي مسلما بكافر، فإنه لا يدعو لميته. الكافر الأصل تحرم تعزيته، لأن الأصل يعني عدم بدي بالسلام، عدم بدي بالتهاني، وهذا داخل في مثال الأمر، وهذه أطال فيها ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة. حكم تكرار التعزية كره تكرارها إلا لمصلحة راجحة، كأن يكون لازالت مصيبة أو لم تقابل كل أهل الميت فاحتجت أن تقابلهم تزورهم مرة أخرى أو ثانية. وأما حكم الاجتماع فإن بحسب المصلحة الشرعية، فنقول عقد الاجتماع وحيث تتابع الناس أن هذا مكان العزاء وشد العزاء كما يقال، حيث يقطع الناس مشاغلهم وأعمالهم، هذا من قبيل عدم المشروع، وهذا من النياحة على الميت، وكان فيه معنى المباهاة. نشوفه ميتنا استأجر لنا قاعة، استأجر لنا استراحة، ونحن متهيئين، الناس بيجون كثيرين. أما هذا ما استأجروا لنا قاعة، لازم الناس يتباهون بمثل ذلك. أما إذا اجتمع الناس لأجل تسهيل العزاء على أهل، لأنه يصعب على الناس أن يذهبوا لكل واحد ويصلي مع فلان ومع فلان وفلان، وهم ما شاء الله كثر مثل أبناء المتوفى أو أقاربه أو من يعزى به، فلو اجتمعوا لأجل التسهيل فهذا اجتماع جائز، كما ذكر ابن باز رحمه الله. فرد معزى باستجابة لدعاك ورحمنا وإياك، وإذا جاءته في رسالة جوال أو في كتاب فإنه يردها في رسالة جوال أو لفظا أو مقطع صوتي. حكم البكاء على الميت، قال يجوز، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه رحمة لما مات إبراهيم ومات وهو صغير، وقال رأيت النساء وعيناه تدمعان، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى بلسانه أو يرحم الملائكة تجزع. وهناك درجة أكمل ذكرها المؤلف وهي الصبر، والأكمل الرضا. عندنا درجة الصبر هذا يجزع، وعند درجة أكمل الرضا، وعند درجة أكمل وهي الحمد والشكر، وهذا لا يقدر عليها كثير. إذا صبت المصيبة فتصبر ولا تجزع ثم ترضى إن الله، هذا من الله عز وجل. أو قد يكون أحيانا تشكر الله عز وجل أن كان في ولدك ولم يكن في كل أولادك، تشكر الله عز وجل تحمده أنه مات على عمل صالح ونحو ذلك، ثم تسترجع كما جاء في قول الله عز وجل أبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة، كما قالت أم سلمة لما قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ولازم الرضا بمرض وفقر، إن هذه أشياء قد يسخطها الإنسان فلازم ورعاها، وإن كان القدر المستحب الرضا لأنها من قدر الله عز وجل، ورضا بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. ويحرم الرضا بفعل المعصية، يعني الله لا يرضى الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. حكم تغيير المصاب حالة لأجل هذا العزاء كما يفعل بعض الناس وبعض النساء خصوصا، فتلبس سوادا أو تضع علامة معينة أو شيء من ذلك، أو يعطل معاشه يغلق حانوته ومحله يكره، أو ما يسمى حداد في المؤسسة أو التجارة أو الإذاعة أو شيء من ذلك، فهذا مكروه. قال لا جعل علامة عليه ليعرف يعزى، أما إذا وضع علامة أو كراسي حتى يعرف أن ترى في عزة هنا، وضع بنر أو مكان أو لوحة يعزى. وهجر للزينة وحسن الثياب ذات أيام لا بأس، كما جاء عن المرأة تحد على أبيها ونحو ذلك غير زوجها. أما الندب وتعداد محاسن الميت فهذا محرم، كان يقول وسيده وقطع ظهره. ومن صور الندب المعاصرة الإعلان في الصحف والجرائد أحيانا، وقد يكون إعلان له تكلفة وكلف أحيانا أموال بمثل ذلك. ومن صور كذلك أحيانا البرامج الإعلامية أو الخطب التي تكون في ذكر محاسن ميت مات. وأذكر لما مات ابن باز رحمه الله كان في أثر، يعني تأثير شديد، حتى قلت بعض مشايخنا إن رأينا كثير من الخطباء خطبوا بمثل طريقة يعني التأسف على وفاة ابن باز رحمه الله، يعني بطريقة ليس فيها شيء من الندب تعداد المحاسن. قال عند الفتن تسن النصوص كما يقول ابن تيمية، يعني يقول سبحان الله قوة الأزمة أصابتنا بنسيان الأحكام الشرعية. فذلك لو مات ميت فلا بأس أن تذكر عمله الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي قال مات اليوم رجل صالح. يصير ما يسمى هاشتاج أو وسم في تويتر، لا بأس من باب ذكره والاقتداء به وذكر ما علم من فضل حتى يدعى له. وأصل كذلك الخبر بموته النعي مشروع، يعني قال نعى النجاشي بمعنى الإخبار بموته حتى يدعى له ويصلي عليه. لكن القدر الأكثر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نعي الجاهلية بحيث يعدد المحاسن، وبمثل هذا حيث يهيج الناس على البكاء، وكان خاص قطعة الدنيا بموته، فهذا هو الذي نهت عنه الشريعة. لا، أما الرثاء فقد رثى حسان وغيره النبي صلى الله عليه وسلم، والرثاء إذا كان فيه تصبير للميت وتعزية وذكر بعض المحاسن من دون ظهور ما يسمى تهيج الناس على المكان، فالأصل جوازه. والنياحة رفع صوتي بالندب وشق الثوب والأطم الخد كما اشترى عن الجاهلية، وكان يفعله بعض النساء كالصراخ ونتف الشعر ونشره وتسويد الوجه وخمشه، قد جاء في حديث ليس منا، وإذا قال ابن عباس ليس منا كبيرة من كبائر الذنوب من لطم الخدود وشق الجوب دعا بدعوى الجاهلية. وحديث الآخر برئ من الصارقة والحارقة والشاقة والصارقة التي ترفع صوت عند المصيبة. صحيح مسلم لعن النائحة والمستمعة، قال المؤلف صحيح مسلم هذا لعن وهم رحمه الله، فهو ليس في صحيح مسلم، هو في أبي داود. إذا كان في سؤال نختم به، في أسئلة كتابية الآن جاءت. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أحمد، أهلا وسهلا. شيخ الكريم أحسن الله إليك، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من قارف البارحة، إيش العلة يعني في المنع، لماذا يعني؟ لعله والله أعلم. أول شيء طبعا يعني هو من باب طبعا هل لماذا لم يدخل عثمان رضي الله عنها لما ماتت زوجته أم كلثوم وتولى دفنها طلحة؟ طيب قالوا أن عثمان كان قد قرف أهله، فذلك لم يدخل زوجه عثمان رضي الله عنه. سنت ساكن أخي. يعني يسأل الأخ يعني هل في علة تظهر مثل ذلك؟ يعني خلنا نقرأ كلام الحجر. قال لأن البعيد عن الجماع أبعد أن يذكره الشيطان بما كان من تلك الليلة، وأبعد عن ملاذ الدنيا التي لا تناسب حال الدفن عند القبر. قال الكرماني لتكون نفسه مطمئنة ساكنة كالناس للشهوة. وابن حجر يوجه حديث أن عثمان ليش ما نزل، أنه ليس أنه قرف، قالوا أن عثمان لفرط الحزن والأسف لم يثق من نفسه بإحكام الدفن، فأذن لطلحة أن ينزل. فحنا بعض الناس سبحان الله كما قالت عائشة أسيف، يعني بعض الناس رهيف القلب ليس في قوة على مثل هذه المواقف، فقد يوكل غيره ينزل. سؤال آخر شيخنا. تفضل أخي. مزعج أنا بس تحملني شيخ. أبدا، هذا فرصة العلم خزانة مفتاحه السؤال، لو يسأل أقول إن شاء الله. تفضل شيخنا. لما في الحديث اللي كنا نعد صنع الطعام والاجتماع لمن النياحة، فكأنها علة مركبة من فكأنه حكم مركب من علتين، فهل ممكن إذا انفردت العلة لا يطلق عليها نياحة؟ أحسنت، لها وجه. يعني التعليل بذكر الواو هل يقتضي الجمع بينهما، كما جاء مثل الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر أنه باجتماعه يحصل الثوب، وهنا باجتماعه يحصل هذا. ابن حجر أشار لمثل هذا المعنى كما ذكرت الفتح رحمه الله. لكن طيب لو وجدت واحدة منها، ولو وجدت كلها فأقول هذا من النياحة الظاهرة. طيب لو وجد واحد منها هل يذهب معنى النياحة، ولا يكون فيها قدر النياحة إذا وجد فيها وصف آخر؟ فنقول لعله إذا وجد فيها وصف آخر كما قلت، يعني الاجتماع لقصد الاجتماع مباهات ونحو ذلك، فهذا فيه معنى النياحة. وكذلك صنع الطعام حيث يجمع الناس ولو ما اجتمعوا، ففيه معنى كذلك، يعني قصد الاجتماع، يعني كلها وسيلة للآخر. إذا الناس اجتمعوا صنعوا طعاما أو طلبوا مطعما، وإذا وضعوا طعاما فهم ينتظرون الناس يأتون إليهم، فيما ترابط بينهم. يعني عفوا شيخ للتوضيح، تفضل. مسألة الموجود الآن في العزاء أنه يأتي أناس من خارج المنطقة، فأهل الميت يعني يجعلون هذا من باب الضيافة، أنهم يصنعون عشاء لهؤلاء. أحسنت. فنقول أحسنت مراد، إذا عقل المعنى بأن تقول أنه وضعوه ليس لجمع الناس عليه، إنما أكرموا ضيوفهم الحاضرين، فإكرام الضيف داخل في أصل المشروعية. أحسنت. فذلك لو أكرموهم بقهوة أو بشاي أو بطعام، والغالب فيما نراه من واقعنا أن غالبا أن يصنع لهم أو يطلب من أحد، بل يتنافس تقاتل الناس أحيانا على مثل هذا، مسألة أن يكرم. لكن لو أكرموا في غير وقت اجتماع الناس، كانوا يجتمعوا في فطور مثلا، الناس فطور ما يجتمع إلا القريبين أو جاي من مناطق قريبة، فصنعوا طعاما إكراما لهم، فلا بأس، لا شك في ذلك. حسنت. وفق الله الجميع من نافع وعلم الصالح. الفضل عموم، لكن لا شك أن القريب زيارته أفضل، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أقاربه، وكما زار شهداء أحد، وكما زار بعض أصحابه وقصد زيارته. إذا نلتقي شهر بعد 3 أسابيع على خير، ونبدأ بكتاب الزكاة بإذن الله. طيب. زيدنا وإياكم علما وهداية، وتقبل منكم صالح العمل. صلى الله وسلم على محمد.